بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف فصل: ومن كرر محظورا من جنس واحد، ضعوا رقم واحد، إذا كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفدي، ضعوا ألف، ولم يفدي لما سبق، فدى مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بينما وقع في دفعة أو دفعات. طيب، وإن كفر عن السابق ضعوا باء، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانيا. ثم قال: بخلاف صيد، هذا جيم، بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. معنى عندنا ثلاثة أشياء: الجنس الواحد المحظور الذي يكون من جنس واحد لو كرره ثم فدى فيفدي فدية واحدة، لكن لو كرره، لو فعله ثم فدى ثم كرره، فنقول ينبغي فدية ثانية. لماذا؟ لأن الفدية الأولى تمحو ما سبق لكن ما تمحو ما سيأتي، إلا الصيد. فلو أنه رمى ببندقه فصاد أكثر من صيد في رمية واحدة، أو رمى أكثر من رمية وفي كل رمية صيد، فإن الصيد يضمن بعدده، كل صيد له فديته الخاصة. طيب، انتقل إلى الثاني: ومن فعل محظورا من أجناس، هذا رقم اثنين، بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط، معناه ثلاث فديات، فدى لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا. يقول إذا فعل من أجناس، تصور أفرض أنه حلق رأسه مرتين وقلم ثلاثة أظافر ولبس المخيط أربع مرات، يعني لبس وخلع ولبس وخلع ولبس وخلع، كم فدية؟ ثلاث، لأنه ما كان من جنس واحد ولم يكفر بينهما تتداخل، وما كان من أجناس لا تتداخل. قال: فدى لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجب فيه. طيب، يقول المصنف: أفرض أنه رفض إحرامه. يقول: رفض إحرامه أو لا، لأنه ما يرتفض الإحرام. إيش يعني رفض إحرامه؟ يعني هو بعد ما أحرم قال: أنا خلاص ما عاد أبغى حج، ما أبغى حج، فسخ الإحرام وخلع الملابس ولبس ثيابه وقال بطلت. هل يعني ينفسخ عقد الإحرام الآن؟ لا، سيبقى محرم ومحسوب عليه المحظورات. طيب، قال بالله اقرأ يا شيخ: إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء. ينتبهوا، كيف يقدر يفك الإحرام؟ بثلاثة أشياء، رفض الإحرام ليس منها. الأول كمال أفعاله، هذا الأول، أنه ينتهي من الحج كامل أو العمرة كامل. الثاني أو التحلل عند الحصر، إذا كان محصر وتحلل بالإحصار. الثالث أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، نعم، أو يكون طرأ له عذر وهو قد اشترط التحلل فيتحلل. نعم، أكمل. وما عدا هذه لا يتحلل به، نعم، ولو نوى التحلل لم يحل، نعم، ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق. إذن اللي يقول بطلنا، ما نبغى نحج، ما نبغى العمرة، ألغيت، غيرت رأيي، بدا لي الإحرام منعقد، لا ينفسخ. طيب، بل هو باق، يلزمه أحكامه وليس عليه لرفض الإحرام شيء، لأنه مجرد نية. طب هو قال أنا بطلت الإحرام، هذه الكلمة أو هذه النية ما تأثر، لكن تؤثر إيش؟ الأفعال اللي يسويها، بخلاف لو نوى أنه يقطع الصلاة تنقطع. طيب، الآن انتقل لمسألة جديدة، تفضل. ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه، ماذا؟ ما الذي يسقط بالنسيان والجهل والإكراء من محظورات الإحرام؟ يعني لو فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها، ثلاثة أشياء: فدية لبس واحد، وطيب اثنين، وتغطية رأس ثلاثة فقط. لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، نعم، ومتى زال عذره أزاله في الحال. زال عذره يعني إذا كان فعله ناسيا فتذكر يزيله، أو جاهلا فعلم يزيله، أكره مكرها رفع إكراهه يزيله، يعني يزيل هذا الذي تلبس به من المحظورات، كان يكون غطى رأسه أو شيء ثاني. طيب، لكن عندنا أشياء ما تسقط بالنسيان أو الجهل أو الإكراه، يعني لو فعلها من المحظورات وهو ناسي أو جاهل أو مكره تلزمه الفدية. ما هي ولماذا؟ أولا ما هي؟ قال دون فدية وطئ، اكتب عندها ومباشرة، وطئ ومباشرة. طيب، وصيد وتغليم وحلق، فتجب مطلقا، يعني ناسي أو متذكر، جاهل ولا عالم، مكره أو غير مكره أو مختار. لماذا؟ لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي. يقول الإتلاف، القاعدة عند الفقهاء إنه الإتلاف يستوي عمده وسهوه، وهذه يعتبرونها إتلاف، الوطئ، الصيد، قتل، تقليم الظفر، حلق الشعر، هذا كله باب الإتلاف. فهمت المسألة؟ طبعا اللي يخالف في هذا ويقول لا إنه هذه مثل غيرها، فهمت؟ يقول إنه هذا الإتلاف اللي تسموه إتلاف، القاعدة الإتلاف ما تصدق على هذه الأحكام. أولا الحلق والتقليم شيء يسير، والشيء الثاني هذا في حق الله، والكلام في يعني قاعدة الإتلاف واستواء العمد والسهو هذا في حقوق الآدميين. طيب، لكن هذا المذهب. تفضل. وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشق. هذا يتكلم عن مسألة واحد لبس المخيط ثم تذكر أنه لابس المخيط، أنه محرم. ما الذي يلزمه؟ يلزمه خلعه في الحال ولا فدية، ولو غطى رأسه عند الخلع لا فدية. لكن إن تركه لحظة بعد أن تذكر، لو تركه لحظة فإنه يفدي. ولهذا قال إن استدام لبس مخيط أحرم فيه، يعني أحرمه لابس المخيط ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه، لكن في المعتاد لا. إذن يلزمه إذا تذكر أن يباشر بإيش؟ بخلعه، يعني يفك الإزرار ويخرجه وما عليه شيء، ولا نقول له شق ثيابك، لا. طيب، الآن سينتقل إلى الهدي والإطعام، فين يروح؟ أين نعطيه؟ هل لابد أن يكون للحرم ولا ممكن يكون خارج الحرم؟ خذوا القاعدة، قال وكل هدي واحد أو إطعام اثنين، كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام مثل ماذا؟ كجزاء صيد واحد، ودم المتعة اثنين، والقران ثلاثة، والمنذور ما نذر في الحرم، وما وجب لترك واجب خمسة، أو فعل محظور في الحرم هذا السادس، ضيف أو فوات سبعة، فعل محظورا في الحرم. فهذا يلزمه فين؟ هذا يلزمه في الحرم. إذن كل هدي أو إطعام تعلق بالحرم أو تعلق بالإحرام فذبحه وتوزيعه يكون في الحرم. قال فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد، والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروى. عموما المهم أن يكون في الحرم. ويلزمه تفرقة لحمه، يفرق اللحم على مساكين الحرم، أو إطلاق، يلزمه تفرقة أو إطلاقه أنه يتركه لمساكين الحرم، لأن القصد التوسعة عليهم. طيب، من هم مساكين الحرم؟ قال وهم، اقرأ يا شيخ. وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة. إذن كل من هو موجود في الحرم وهو من أهل الزكاة، ما هو شرط يكون من أهل مكة حتى لو كان وافد عليها. تفضل. وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ، وإلا رده وذبحه. يعني إما أن يذبحوه لأنه موكلاء له، ما ملكهم إياه، وإلا رده وذبحه. طيب، فهمنا هذه المسألة. الآن نريد ما يجزئ حيث وجد سببه. قال وفدية الأذى، هذا واحد اللي هو الحلق واللبس والطيب وتغطية الرأس، وكل محظور فعله خارج الحرم. دحين لما يقول فدية الأذى واللبس ونحوها اللي حصلت خارج الحرم مش داخل الحرم، يعني فعل المحظورات داخل الحرم الفدية حقها فين توزع؟ داخل الحرم، وإن فعلت خارج الحرم جاز خارج الحرم وجاز في الحرم. طيب، إذن وفدية الأذى اللي هي خارج الحرم، ودم الإحصار هذا الثاني حيث وجد سببه من حل أو حرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضا. واضح المسألة الآن؟ طيب، الصوم فين يكون؟ في أي مكان، ما له مكان الصوم؟ اقرأ يا شيخ. ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة لتخصيصه. نعم، هذاك في الحرم عشان مساكين الحرم، لكن هذا الصوم في أي مكان. طيب، انتقل الآن إلى بيان معنى الدم، ما هو؟ تفضل. والدم المطلق كأضحية شاة، جذع ضأن أو ثني معز. جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة. لحظة، قال شاة واحد اللي هي جذع الضأن اللي أتم 6 أشهر، أو ثني المعز اللي أتم 1 سنة. المعز غير الضأن، الضأن له لية والمعز له ذنب. أو سبع بدنة هذا الثاني، أو سبع بقرة هذا الثالث، لأنه قال أو بقرة أكتب عندها أي سبع بقرة. فإن ذبحها فأفضل. إيش ذبحها؟ مين هي ذي؟ يعني البقرة أو البدنة كاملة، فإن ذبحها كاملة فهذا أفضل. وتجب كلها، يعني تكون كلها واجبة، تكون كلها واجبة. هذه مسألة أصولية، إنه لو مثل هذا هو اللي عليه سبع البدنة، طب ذبح البدنة كاملة، هل يتجزأ نقول السبع واجب والباقي تطوع، ولا تصير كلها واجبة؟ بعض الأصوليين يقول كلها واجبة، بعضهم يقول لا هي تتجزأ. وطبعا اتفقوا في الشيء اللي هو منفصل الأجزاء، يعني أنت عليك مثلا إطعام 6 مساكين، أطعمت 10 مساكين، واضح 6 الأولى هي الواجبة والأربع الباقية لأنها منفصلة، الأربع الباقية سنة. طيب، قال تفضل. وتجزئ، وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة، ولو في جزاء صيد كعكسه. إذن البقرة تقوم عن الجمل، والبدنة تقوم عن البقرة، وهكذا. طيب، وعن 7 شياة بدنة أو بقرة أيضا مطلقة. مطلقا أكتب عندها، يعني ولو وجدت الشياة. طيب، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. أيوة، جزاء الصيد، تفضل. أي مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته، فيجب المثل من النعم فيما له مثل. لحظة، أي مثله في الجملة إن كان، يعني كان له مثل، وإلا إذا ما كان له مثل فقيمته. طيب، فيجب المثل، ضع رقم 1. أيوة، من النعم فيما له مثل، تفضل. لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا. انتبهوا معي، بالنسبة للمثل كيف نعرف المثل أنه له مثيل؟ قلنا المثل الذي له مثيل في إيش؟ في بهيمة الأنعام، يعني في 3 أشياء: الإبل والبقر والغنم فقط. طيب، كيف نعرف المثل؟ عندنا طريقان: إما أن يكون قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة وبينوا أنه هذا مثلي فهو مثلي، وما لم يبينه الصحابة فيرجع إلى أهل الخبرة، إلى 2 يحكم به ذو عدل منكم، 2 من أهل الخبرة والعدالة يحكمان أن هذا الحيوان المقتول الصيد مثلي أم لا، له مثيل في بهيمة الأنعام أو لا. فهمت المسألة؟ لذلك وجب أن نعرف ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اقرأ الآن: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشة. إذن الضبع مثلي، نعم. ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، نعم. فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى، لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب. هذا صحيح، نعم. ولقوله عليه السلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهو ضعيف جدا، هذا الأثر لا يصح، شديد الضعف، نعم. ومنه في النعامة بدنة، هذا قضى به الصحابة. تفضل. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن عباس ومعاوية رضي الله عنهم لأنها تشبهها. تشبهها. طيب، وفي حمار الوحش بقرة، هذا قضى به الصحابة أيضا، روي عن من؟ عن عمر. وفي بقرته، يعني بقرة الوحش، أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود. وفي الأيل، نعم له ثلاثة، اللي هو ذكر الوعل، الأيل ذكر الوعل، يقال على وزن قنب يعني إيل، وخلب أيل، وسيد أيل. تفضل. وفي الأيل اللي هو ذكر الوحش ذكر الوعل بقرة، روي عن ابن عباس. وفي الثيتل بقرة. من ما هو الثيتل؟ قال الجوهري الثيتل الوعل المسن. وفي الوعل بقرة، يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، الأروى أنثى الوعل. قال في الصحاح الوعل هي الأروى، طبعا يقال الوعل والوعل والوعل كل صح، هي الأروى. وقال في القاموس، تفضل يا شيخ اقرأ. وقال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. طيب. وفي الضبع كبش. إيه؟ قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. نعم. وفي الغزالة عنز. نعم. وقيس عليه حمام الإحرام والحمام. لا لا لا، أنت رحت فين ولا وين قربت؟ تجاوز الصفحة أنت، ارجع. وفي الغزالة عنز. نعم. روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبيشة. نعم في الضبيشات. نعم. وفي الوبر وهي دويبة كحلاء. كحلاء اللون، لونها غامق. إيه؟ دون السنور، أصغر من السنور، وهي القط. لا ذنب لها. إيش فيها الوبر؟ جدي. وفي الوبر جدي. طيب. وفي الضب جدي، الجدي اللي له ستة أشهر. نعم. قضى به عمر وأربت، والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. طيب. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، روي عن ابن عمر وابن مسعود. وفي الأرنب عناق، روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، يعني ثلاثة شهور ونصف تقريبا. وفي الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، هم حكموا في حمام الحرم. وقيس عليه حمام الإحرام، يعني إذا قتله المحرم. طيب إيش الحمام؟ ترى الحمام ما يقصدون به مجرد الحمام هذا اللي نعرفه، الحمام وما شابهه. قال والحمام كل ما عب الماء وهدر، فيه صفتان، عب الماء وهدر. العب اللي هو طريقة الشرب، هدر صوت، له صوت وتغريد. إذن كل ما عب الماء، ما معنى عب الماء؟ يعني يضع منقاره في الماء ويكرع كما تكرع الشاه، ولا يأخذ قطرة قطرة مثل الطيور، مثل الدجاج والعصافير. يعني الحمام طريقة شربه يشتشبه طريقة شرب الشاه، لأنه يشرب الماء، يضع منقاره في الماء ويشرب، ما يأخذ قطرة قطرة. طيب. والكرع الشرب من الماء مباشرة، لا بيد ولا بإناء، يشرب يحط فمه في الماء ويشرب، هذا هو الكرع. طيب. يقال كرع من باب ضربة، ضرب يضرب، وكرع يكرع. قال إذن الحمام كل ما عب الماء وهدر، فيدخل فيه الفواخت جمع فاخته، والوراشين جمع ورشان، والقطى والقمري والدبسي، وما لم تقض فيه الصحابة، يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. قال المصنف وما لا مثل له، هذا الثاني، لأنه من أول كنا نتكلم على ما له مثل. وما لا مثل له كباقي الطيور اللي ما هي حمام، ولو أكبر من الحمام مثل الأوز، ففيه أو فيه القيمة. طيب. لو أن جماعة اشتركوا في قتل صيد، ما الحكم؟ اقرأ يا شيخ. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. أيوة جزاء واحد. طيب انتهينا خلاص، يقسم بينهم. طيب انتقل إلى صيد الحرم، باب حكم صيد الحرم. أي حرم مكة يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال. الكلام الآن على حرم مكة، قال يحرم صيده وعلى المحرم والحلال إجماعا، جاء الأذان نكمل بعد الأذان. قال رحمه الله: باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة، يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر. نعم، أول مسألة تتعلق بحرم مكة أنه يحرم صيده، ضعوا رقم واحد، يحرم صيده وفيه الجزاء طبعا. طيب أكمل، حتى على الكافر، لكن استثنى المصنف قال: لكن بحريه لا جزاء فيه، يعني بحري صيد بحري حرم مكة يعني لا جزاء فيه، اكتبوا مع الحرمة لعدم الورود ما ورد، معناه إنه إيش لما يقول هو إنه حرم مكة يحرم صيده، ظاهره إنه يحرم صيد البري منه والبحري، السمك لو طلع في بير أو في مستنقع أو في مجرى سيل أو كذا في داخل الحرم، نعم يحرم كذلك البري والبحري، الفرق أن البري فيه الجزاء والبحري لا جزاء فيه. فهمتوا المسألة؟ لأنه ما ورد أنه فيه جزاء. تفضل يا شيخ. ولا يملك ابتداء بغير إرث، اللي هو صيد الحرم. طيب، ولا يلزم المحرم جزاءان، يعني لو أن المحرم قتل صيدا في مكة فهو محرم وصيد حرم، فهل نجمع جزائين له؟ لا، جزاء واحد. طيب، الحكم الثاني المتعلق بحرم مكة: ويحرم قطع شجره، هذا رقم اثنين، أي شجر الحرم، وحشيشه الأخضر، هذا إيش رقم ثلاثة، وقول حشيشه الأخضر معناه إنه اليابس لا سيأتي بيانه، لكن أنت اكتبوا عندها: ويباح راعي حشيشه لا قطعه، لأنه المحرم الآن قطع حشيشه الأخضر، اكتبوا: ويباح راعي حشيشه، معناه أن الراعي أو صاحب الغنم وكذا إذا راعت الغنم ما يضر، فالمنهي عنه هو قطع الحشيش الأخضر لا إيش للراعي. طيب، الذي قال: وحشيش الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي، لكن اللي زرعه الآدمي مباح، لحديث، تفضل، لحديث ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. نعم، وفي رواية يعني لا يقطع، لا يعضد يعني لا يقطع. وفي رواية: ولا يختلى شوكها ويجوز قطع اليابس. الآن رقم ما يجوز قطعه من في الحرم، قال: ويجوز قطع اليابس رقم واحد لأنه مثل الميت، والثمر رقم اثنين لأنها تستخلف يجي بدالها، وما زرعه الآدمي رقم ثلاثة، اكتبوا حتى من الشجر، يعني ما يزرعه الآدمي له أن يأكل منه وأن يقطع منه ما في مشكلة، أربعة والكمأة والفقع، خمسة الفقع، اكتبوا عندها لأنها ليست من الشجر، الكمأة ما لها أصل، ما هي شجر ولا هي حشيش، نعم، ويقال حتى ما هي نبات، وكذا الإذخر رقم ستة، هذا ما يجوز كما أشار إليه بقوله: إلا الإذخر، قال في القاموس: حشيش طيب الرائحة، لقوله عليه السلام: إلا الإذخر، في المتفق عليه طبعا البخاري ومسلم، قال: ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن، يعني ولو لم ينفصل، هذا السابع، إذن يباح بما زال، ما انكسر من شجر الحرم ولا من نعم أغصانه أو كذا، أو انكسر بغير فعل الآدمي ريح أو غيرها ينتفع به ما دام انكسر. طيب، الشجر، قال: وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس قال: ويفعل فيها يعني الفدية كجزاء صيد، معناه ايش نسوي؟ اللي قطع شجرة من شجر الحرم ونظرنا فيها فقدرناها انها صغيرة فنقول عليه شاه، كيف يفعل؟ يفعل فيها يعني هذه الشاه كجزاء الصيد، اكتب عندها على التأخير، كجزاء الصيد على التأخير بين الذبح أو الصدقة أو الصيام، إذا قلنا عليك شاه فإما أن يذبح الشاه أو يقوم الشاة دراهم اشتري طعام ويطعم المساكين مد بر أو نصف صاع من غير البر أو يصوم عن كل مسكين يوما. قال ويضمن حشيش وورق بقيمته. لو أنه قطع حشيش ما الحشيش ما راح يكون يساوي شاه ولا غيره، لا فيه القيمة. والورق ورق الشجر لو قطعه بقيمة، طبعا ورق الشجر الذي لا يجوز قطعه، أما ما يجوز قطعه ما في شيء. قال وغص ويضمن غصن، يعني وغصن بما نقص. إذا قطع غصن ما قطع شجرة، فنشوف هذا الغصن كم ينقص من قيمة الشجرة ونقدره ويخرج قيمة. قال فإن استخلف شيء منها أو استخلف شيء منها، إن استخلف شيء منها سقط ضمانه، يعني رجع، مثلا هو قطع حشيش فرجع فخرج، أو ورق فعاد، أو غصن فنبت، فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت. يعني لو أنه خلع الشجرة عليه فدية، لو ردها فنبتت مرة ثانية خلاص تسقط. كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها اللي هي الشجرة المردودة، إذا رجعت وكانت أنقص من أول من ذي قبل معناه يضمن النقص. انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي إخراج تراب الحرم. اقرأ يا شيخ. وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل. هذا مروي عن ابن عمر بن عباس. نعم. لا ماء زمزم. لا ماء زمزم، ما يكره إخراج ماء زمزم. نعم أكمل. ويحرم إخراج تراب المساجد. أيوه. وطيبها للتبرك وغيره. يعني تراب المساجد هو أول يتكلم على الحرم على مكة، لكن تراب المساجد وطيبها ما تخرج من المساجد لأنها موقوفة على المساجد ضمن الوقف، فيصير هذا انتفاع بالموقوف في غير جهته. طيب سواء كان أخرجها يبغى يتبرك بها ولا ما يبغى يتبرك بها لأي غرض، يعني لغرض صحيح أو فاسد. طيب الآن سينتقل لحرم المدينة، أحكام حرم المدينة. تفضل. ويحرم صيد حرم المدينة. اكتب رقم واحد هذا الحكم الأول. لحديث علي رضي الله عنه المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، رواه أبو داود. طيب تفضل. ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. طيب لاحظ الآن الفروق، الآن الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة ما هو؟ قال ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها، هذا الفرق الأول. طيب بينما مكة في جزاء في صيدها وشجرها وحشيشها، هنا لا جزاء. تفضل. قال أحمد في رواية بكر بن محمد اللي هو النسائي، أيوة، لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء. طيب الحكم الثاني، الفرق الثاني الآن. ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف، هذا الثاني لما تقدم، إلا أن يعرف رجل بعيره في الحديث. طيب هذا إلا أن يعرف رجل بعيره، يعني ممكن الرجل يقطع، احنا قلنا في مكة ما يقطع، الغنم يرعى لكن هو ما يقطع. طيب الفرق الثالث ما هو؟ ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل اللي هي على البعير من شجر حرم المدينة، معناه ممكن أنه يقطع الشجر لهذه الأغراض. إيش هي الأغراض؟ أنه يصنع آلة حرث أو كذا، هذا الفرق الثالث. طيب اقرأ الدليل لهذا. كالمساند وآلة الرحل، المساند يقصدون المسند، هو سيشرح بعد قليل، يعني المسند اللي يسند البكرة اللي يستعملونها في الآبار. آلة الحرث ونحو آلة الحرث، يعني ما يساعد في قضية الحرث. طيب الدليل لما روى أحمد. تفضل. لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إن أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا، فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. نعم. والمسند عود البكرة، ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه، وحرمها بريد. قال أسمع: فأما غير ذلك فلا يعض، لا يقطع ولا يخبط منها شيء، هكذا. والمسند عود البكرة. انتبهوا للفرق الرابع الآن بين حرم مكة والمدينة، ومن أدخلها يعني المدينة صيدا فله إمساكه وذبحه، له أن يمسكه وله أن يذبحه. معنى ما يصيد في المدينة، لأنه حرم المدينة يحرم صيد المدينة، فهمت عليه؟ لكن ما فيه جزاء. طيب إذن يذبح إيش؟ لو جاء بصيد من خارج المدينة ودخل به المدينة جاز له إمساكه وجاز له ذبحه، ويستدلون لذلك بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، لأن النغير صيد. طيب تفضل يا شيخ. وحرمها بريد في بريد، يعني أربع فراسخ في أربع فراسخ. طيب، وهما بين عير جبل مشهور بها. نحن قلنا أربع فراسخ، الفرسخ كم؟ أربع فراسخ فرسخ. ثلاثة أميال، يعني تقريبا هي كم؟ 25 في 25 أو 20 في 20، تفضل. كيلو يعني 20 كيلو. وهما بين عير إلى جبل مشهور بها إلى ثور، جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل، خلف أحد من جهة الشمال. عير اللي هو أول ما تدخل المدينة الآن على اليمين، وثور هذا خلف أحد، خلف جبل أحد. طيب تفضل يا شيخ. وما بين عير شمالا إلى ثور جنوبا هو ما بين لابتيها شرقا وغربا، اللابتين الحرتين اللي هي الحرة الشرقية والحرة الغربية، والحرة داخلة، واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود. انتهى الكلام. الآن انتقل إلى سكنى مكة وسكنى المدينة وأفضليتها. قال: وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة. الجمهور على تفضيل مكة على المدينة لفضل الصلاة في مكة على المدينة، وغيرهم يعني المالكية يفضلون المدينة على مكة. أما من حيث الصلاة ما في خلاف إنه صلاة في مكة أفضل من المدينة. قال في الفنون أبو الوفاء، خلونا نختم بهذا. قال أبو الوفاء ابن عقيل في كتابه الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، الكعبة أفضل من مجرد الحجرة. طبعا هذا الكلام كله ما له داعي، لكن دعونا نقرأه، ذكره المصنف. فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، قال فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة، يعني إنه القبر أفضل من الكعبة ومن العرش ومن حملة العرش ومن الجنة. ليش هذا كله؟ قال: لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح، فيه جسد لو وزن به لرجح. اكتبوا كلام الحجاوي في الإقناع. قال في الإقناع اكتبوا هذه العبارة كلام: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. ما في خلق أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. قال: وأما نفس تراب تربته فليس هو أفضل من الكعبة. هذه علاقة ما لها دخل، يعني الغلو ترى سيء، ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلالنا له كذا ما يدفع الإنسان للغلو، الغلو مرفوض. قال: أما نفس تراب تربته فليس هو أفضل من الكعبة، بل الكعبة أفضل منه، الكعبة بيت الله أفضل من التراب الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل شيء. انتهينا. انت الآن حتى حبنا النبي صلى الله عليه وسلم راح تخلي التراب اللي بجواره أفضل من الكعبة. قال، انتوا تكتبوا معي: ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، هو أول من قالها، ولم يسبقه أحد إليه، ولا وافقه أحد قط عليه. أكرر: ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه، ولا وافقه أحد قط عليه. طيب، يعني إذن هذا لا داعي له، هذا من التكلف. طبعا أبو الوفاء بن عقيل قال هذا تبعا، وافق عياض يعني. طيب قال المصنف: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. بمكان فاضل مثل ماذا؟ مكة والمدينة والمساجد. وزمان فاضل مثل ماذا؟ رمضان والجمعة والأشهر الحرم. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ طيب نقرأ إلى أن يأتي المؤذن، نحن انتظارين. تفضل يا شيخ اقرأ علينا. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. نعم. يسن دخول مكة من أعلاها، اللي هي من ثنية كداء، اللي هي من جهة الحجون، اليوم تسمى الحجون. نعم. والخروج من أسفلها، ولا احتمال اقرأ. والخروج من أسفلها تسمى كدا، غير كدي. كدي هذه جهة للي ذاهب لليمن يخرج مع كدي، أما كدا فهي لا، هي ثنية تسمى اليوم الشبيكة. تفضل. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. باب بني شيبة، كان هناك باب بين المقام وزمزم، باب يقال له باب بني شيبة لأن المسعى ما كان داخل الحرم أصلا، فبين المسعى وبين الكعبة بيوت، فيخرج من باب بني شيبة ويدخل على المسعى من بابه. تفضل يا شيخ. لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. نعم. لا، اليوم ترى باب بني شيبة الآن أصبح وسط المسعى وسط الطواف. تفضل. ويسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. لحظة، هذه العبارات غير واردة. من قوله وبالله ضع معكوفة، وبالله ومن الله وإلى الله أغلق المعكوفة واكتبه، غير واردة. اللي وارد بسم الله. تفضل. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: افتح لي أبواب فضلك. نعم. ذكره في أسباب الهداية لابن الجوزي، هذا الكتاب لابن الجوزي. تفضل. فإذا رأى البيت رفع يديه. إيه؟ لفعله عليه السلام، رواه الشافعي عن ابن جريج. نعم. وقال ما ورد ومنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيينا ربنا بالسلام. نعم. حينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزده من وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. طبعا بعض هذا أول هذا الورد ذكره الشافعي معضل فيه، وآخره ذكره ابن سعد. الشاهد يعني هو مجمع من أكثر من رواية. طيب اقرأ. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. نعم. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهله، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك. نعم. اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته. طيب اكتب عندها: هذا لائق بالمحل، وإن قال غيره فلا بأس لعدم الورود، يعني نقول هذا غير وارد لكنه يليق بالمحل، فإن قال هذا أو قال غيره يجوز، هذا لم يرد. طيب تفضل. ثم يطوف مطبعا في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه. أيه. طيب ثم يطوف مطبعا، انتهى الوقت ولا لسه يا شيخ؟ قال ثم يطوف مطبعا، ها باقي دقيقتين، نحن نقرأ إلى أن يأتي المؤذن. بس يعني هؤلاء ما لهم راعي يرعاهم، متروكة لل. قال ثم يطوف مطبعا، ها الشيخ تقيم الصلاة؟ إذا نقف عند الاطباع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.